نقفل بقى يا جماعه. لو اتفقنا يوم السبت من 7 الى 8 بيبقى يوم الاستراحه بريد، اهم حاجه الاستراحه بريد. لو سمحت اجيبوا لي ليما عشان ده دكتور. نعم النيو بول الهرنيا في النيو بول. شوف if not obstructed or strangulation we postpone the operation till the baby weighs 5 to 6 kilograms اي عند الثيرد مانث. ما قبل هذا بيبقى فيه الهيموجلوبين ومنخاء بتاع التخدير بيخاف ومانع انه يخش بايه في السيروجيك قديمه والهيلينج باور والكلام ده، لكن احنا نعملها نفضل نعملها عند الثيرد مانث. وعشان علم الاطفال بيقولوا لنا ان هو مش بالشهور هو بالتغذيه لما البيبي يبقى 5 إلى 6 كيلو ونعمل له عمليه اسمها هيرنيوم. وبنستفيد في السن ده ان الانترنال رينج والاكسترنال رينج قدام بعض، فتحه صغيره هنا بلاقي قدام الكور بروح مضل على الكور. ودي العمليه الوحيده اللي احنا قلنا عليها اول لير في الكور ده اللي هي الاكسترنال سبرماتيك فاشن. ليه؟ انك انت فاتح قدام الاكسترنال رينج وبقيت اللير اوف ذا كور كريماستر الكريماستر تاخد الساك والساك تعمل لها ترانسكشن. تعملها ايه؟ يعني انا كان في طفل تقريبا شهر ونص. هو عايز يعملها. ما هو انت بتكلمني انا بتكلمني كلاسيك ولا بتكلمني هو بيعمل ايه؟ لا هو يعني ما هي سبب العجله؟ هو ده السؤال. ليه immediately؟ هو يقول لك انت يعني صوره الراجل بتكون واجهه لو احنا بدايه تمام يحصل كومبليكيشن ان هي مثلا تبقى سترينجوليك اوبستراكت، او ممكن يحصل معاك كومبليكيشن ثانيه مثلا انا ردي عليه ممكن كومبليكيشن اوف انستيزيا اوفر كام هذه الكومبليكيشن. الحاجه الثانيه ممكن عند السيرف مانس او الفورس مانس تظهر الهرنيا الناحيه الثانيه، وكثير قوي من الاطفال اللي عندهم بايلاترال هرنيا ولا عندهم بايلاترال هرنيا ما عملوهم اون ذا سيم سي. فاهم ازاي؟ فهي اراء، لكن انا بتكلم على الكتاب. الكتاب ده يقول لك unless complicated it should be operated عند السيرف مانس. مش بقول هو غلط، لكن هو يعني على اي بيز على اي بيز خوفا من الكومبليكيشن فبيترد عليه الكتاب يقول له لا كومبليكيشن اوف انيسيزيا مي اوفر كام ذيس بوسيبل كومبليكيشن. ادي واحد ظهور غير من الناحيه الثانيه مع الوقت ممكن تظهر لانه غالبا بيبقى لاترال. نعم نو وي دونت لايك ذا تراس خالص. يعني هذا التراس له مشاكل ورغم ان في تراست للاطفال لكن له مشاكل. ممكن نقفل الباب برضه يا جماعه. النهارده هنبدا المره اللي فاتت كنا انهينا الدرس بتاع الدايفرتيكولار وقلنا ان الدايفرتيكولار في كونجينيتال وفي اكواير، وكان الكونجينيتال مكونه من اول ذا لايرز اوف ذا انتستين وخدنا مثل ليها ميكرز دايفرتيكولار. النهارده بناخد الاكواير دايفرتيكولار وهذا المثل هو دايفرتيكولوزيس كولاي. اللي عايز يكتب معايا افضل يكتب معايا كملخص احسن له مره من النص. اولا بالنسبه للدايفرتيكولوزيس كولاي، وات از ذا ايتيولوجي اوف دايفرتيكولوزيس كولاي؟ بنرد نقول ده عباره عن اكوايرد دايفرتيكولار. It is a bulging diverticular, bulging like a hernia, bulging diverticular due to increase intracolonic pressure from chronic constipation related to diet. اللي هو بين قوسين low or non residue diet. بمعنى النقطة الثالثة في الايديولوجي it is a type of irritable bowel syndrome. يبقى Diverticulosis coli, it is an acquired diverticulum. It is a pulsion diverticulum. عنا زي الهيرنيا زي هداه يبان في الباثولوجي. نتيجة increased intracolonic pressure من chronic constipation. والضايد بيلعب الدور الأساسي. دائما لك أصلا عندي طبيعتي الممسكة. فيش حاجة اسمها طبيعة. ربنا ما خلقش قفش ممسكة. المشكلة اللي عندك الو ايوه طب طبعا الدنيا انا في المحاضره في وسط المحاضره اعمل انا ايه ليه ما ينفعش يعني انا استنى الشهور كلها لما شدت السلامي ساعه الساعة واحدة يعني لو بخرج عن الساعة دي خلاص لو كانش يبقى على بكرة خلاص بنقول الدايت له الدور الأساسي دائما يا جماعة اللي عنده constipation chronic constipation هي نتيجة الدايت بس الconstipation أو short duration اللي بنعمل لها أميلون ألف حساب قد يكون ستريكتشر وقد يكون الستريكتشر ده مالينا ستريكتشر. فهنا بقول ايه؟ related to diet ايه هو diet؟ a low residue or a non residue diet. ده بنعتبره نوع من انواع الاريتابل باول سيندروم. تعالى نشوف الباثولوجي. واول نقطه في الباثولوجي هنتكلم على السايت. فين بقى الدايفرتيكوس كولار؟ هنقول سيجمويد كولون سيجمويد كولون لانه بطبيعته due to increase intraluminal pressure as it is reservoir of stools من قوسين السيجمويد 90% يعني هو 90% affected سيجمويد other parts of the colon may be affected لأنه هو السيجمويد هو الأساس ليه السيجمويد؟ طبيعته high intraluminal pressure ليه طبيعته high intraluminal pressure؟ لأنه reservoir of stools النقطة الثانية في السايت فين في السيجمويد؟ دوت في السيجمويد؟ طيب هنبص بقى على الرسمة دي بقى بصوا على الرسم تعودنا لما نرسم الكولون نرسمه بالطريقه دي تعودنا نرسمه بالطريقه دي سيكم ابيندكس اليا اسند كولون ترانسفيرس كولون ديسند كولون سيجمويد وريكتم اتعودنا نرسمه بالطريقه دي وكل الكتب النظري بترسمه بالطريقه دي بس هو في الواقع مش كده انا رسمه بالطريقه دي بعد ما عدلته الترانسفيرس كولون مدلدل تحت نازل لتحت فانا بروح رافعه واصوره يعني هو اصل الصوره دي ان هو عامل كده مدلدل لتحت عشان كده لما يقول ايه هو بلاد سبلاي للكولون ده بلاد سبلاي للكولون جاي من السوبيريو ميزنتريك ارتري والانفيريو ميزنتريك ارتري خلاص والسوبيريو ميزنتريك ارتري بيدي هنا حاجه اسمها ميدل كوليك اللي هو بيدي ترانسفيرس كولون وبيدي الرايت كوليك اللي بيدي الاسندي كولون وبيدي الاليو كوليك اللي هو بيدي الاليم سيجر جزء من الاسندي كولون وده هناخده لسه قدام شويه اما الانفيرو ميزنتريك ارتري بيدي ابر ليفت كوليك لور ليفت كوليك وثلاثه سيجمويد ويحصل انستموزس من كل دول مع بعض بنسميهم المارجينال ارتري يعني اللي بيدي الكولون مش البيد الكولون الشخصية لا هو المارجنال ارتر اللي انت شايفاه ده اللي هو بيدي ايه الكولون وزي ما انت شايف بيدي كولون سيجمنتال بخيل فور بلاد سبلاي عكس البلكسس اللي من سول انتست برضه ده مش عارف انا هوصل لايه ساعات بقرا في الكتاب السيرش كلام بيقول لك ايه The middle colic descend, بينزل. The middle colic descend to supply the transverse colon. نتفرج على الصورة كده ايه؟ ده middle colic طالع. ازاي بتقول نازل؟ ده طالع. اقول لك لا. هو في الحقيقة لو انا قلت ده الاورطة وده السوبرمستريك فالميدل كوليك اهو نازل. وضحت؟ طالع ده بعد ما عدلت الترانسفيرس كولون وليس كما ربنا خلقه. تمام؟ عايز اخش بقى بعد ما قلنا هذه النقطة عايز اخش في تفاصيل البلاد سبلاي اوف ذا كولون وذر اسندنج ترانسفيرس ديسندنج سيجمويد. الرسمة دي انا خدت كات سكشن خدت ترانسفيرس سكشن وهذا الترانسفيرس سكشن شوينج المارجنال ارتري مارجنال ارتري يبقى دي بتوصل لك ليه الكتب بترسم لك المارجنال ارتري فوق ما رسمتوش تحت ما انت لما تشوف الرسمه دي تقول الرسمه دي مقلوبه المارجنال ارتري اهو تحت الترانسفيرس كولون او تحت الديسندنج كولون خلاص المارجنال ارتري عشان يسبلاي ذا كولون هيدي وان شوت اهو ده اسمه ايه؟ وان شوت يبقى يقول ده وان شوت ارتري بيبيرس الدنيا كولاي ويخش تو سبلاي ذا كولون زي الرسمه بتقول اخترق الدنيا كولاي واخترق السيركلر ماسل لاير وسبلاي ذا كولون ماشي وبيدي اتنين لونج ده واحد وده واحد يبقى ده لونج ارتري وده لونج ارتري التو لونج ارتري لا يخترقوا الدنيا كلها زي الرسمه بتقول ماشي يو فولو مي بالرسم ها يبقى عيد تاني ده مقطع في الكولون شوينج الميكوزا السب ميكوزا السيركلر ماسل لاير الفينيا كولاي اللي هم لونج ريدنال ماسل لاير وكوندنس ان 3 ستريبس دايما لما نرسم الكولون كلكم عارفين المعلومه دي طبعا بنرسمه كده ليه يعني بنرسمه كده؟ لان ده السيركلر ماسل لاير مع الميكوزا اطول من اللونج ريدنال ماسل لاير جايب لك انا ملاية 2 متر وشريط متر قلت لك عايز الشريط ده يبدا من اوله وينتهي باخره هتضطر تعمل ايه؟ تكشكشه عشان كده عمل لي ذا سو كولد هوستريشن هوستريشن وده بيوري ان الكولون ضعيف الماسل لاير لانه ملوش كومبليت لونج تيرم ماسل لاير ليه اونلي 3 ستريبس اسمهم تينيا كولاي واحدة ركزوا معايا في الجملة دي، واحدة هسميها ميزنتريك تينيا. واحدة هسميها ايه؟ اهي انا بلاحظ حتى عشان تبقى باينة. يعني التينيا كولاي اللي ناحية الميزن. هسميها ميزنتريك تينيا كولاي. والاثنين البعاد دول هنسميهم ايه؟ انتي ميزنتريك تينيا كولاي كله ماشي معايا؟ كله فاهم؟ طيب يبقى الاناتومي بيقول لي ان المارجنال ارتري بيدي وان شوت بيخترق الميزنتريك تينيا والسكرا ماسل لير ويدي البلاد سبلاي للكولو واثنين لونج اون ايتش سايد بيخترقوا السكرا ماسل لير فقط وايه سبلاي ذا كولون تمام تعتقد فين نقطه الضعف؟ كان عاملها انكريز انترا ليمونال بريشر نتيجه الكونستيبيشن المستمر نتيجه الريتر بار سيندروم بسبب سوء الاكل سوء نوعيه الاكل اللو ريزيم دايت او النو ريزيم دايت فزود الانترا ليمونال بريشر بارشن دايفرتيكولم يعني هيرنيا والهيرنيا معناها انكريز بريشر ويك بوينت تعتقد في الرسمه دي اناتوميكال مين الويك بوينت؟ هل الجدارين ولا الجدار الواحد؟ ده جدارين واحد اثنين ده هنا جدار واحد فتبدا تخرج الميكوزا ارسمها بالاحمر هنخرج الميكوزا من مطرح ما هيخش الجزء ده. بعتبر ان دي الميكوزا اللي بالاحمر ده شبه باينه اهي، وحتى لما دخلت خرجت راحت شد معاها هذا البسل، والناحيه الثانيه كذلك. بهذا المنظر وراح تشد معاها هذا البسل، يبقى خرج صفين من الميكوزا. اذا دي عباره عن طور الشر دايركتيكال، مفهوم؟ استوعبناها؟ هضمها؟ اخش على اللي بعديها. انت عايز تكتب، انا هسالك في الاكس راي اقول لك وير ار ذا سايتس اوف دايفرتيكولار، معناها لو عرفنا هم صفين حلو، وعرفنا ان هم بارش دايفرتيكولار، وعرفنا هم في السيجمويد، فين في السيجمويد؟ هتقول له ايه؟ هنا تحت فوق عند الحته دي ليها لفظ، ايه هو اللفظ؟ هتقول له عند الاندي ميزنتريك تينيا، هيقول لك فين عند الاندي ميزنتريك تينيا؟ هنا ولا هنا؟ ما هو هتقول بقى بتوين ومش بتوين، هي ليها لفظ. ما هي هو اللفظ؟ هذا التينيا كولاي ليها تو بول، صح؟ ما تقولش يا شباب ولا بيقولوا لك ممكن تمسكها كونه تجيبه كده، ممكن يجيبه كده. فهو ليها لفظ، ليها تو بولز. البول ده اسمه ميزنتريك سايت او ميزنتريك بول او ميزنتريك بوردر اوف ذا انتي ميزنتريك تينيا. يعني ده اللي فوق ده قطب ده اسمه الميزنتريك بوينت، ذا ميزنتريك بوردر، ذا ميزنتريك بول، ذا ميزنتريك بوينت اوف ذا انتي ميزنتريك تينيا. فهمناها؟ لازم ابقى فاهمها عشان ما اخبطش. هو ده لب الموضوع الحته دي. يبقى تفيدني لو جالي هذا الموضوع، تفيدك لو جالك بلاد سبلاي اوف الكولوم، وده كتير قوي السؤال ده بينزل، بلاد سبلاي اوف الكولوم، بلاد سبلاي اوف الريكتم، بلاد سبلاي اوف الاستومك. ولما تكتب بلاد سبلاي اوف الكولوم، يا سلام لما ترسمني رسمه زي دي، ارسم رسمه زي ما تقول بلاد سبلاي اوف الكولوم، واحد زميلك هيكتب سوبيرو ميزنتريك وانفير ميزنتريك، عن طريق مين؟ الكوليك ورايت كوليك وليفت وايليو كوليك، والثاني ابر ليفت كوليك ولور ليفت كوليك، وعمل مارجنال ارضي، واعتقد ان هو اخر السؤال. واحد تاني هيقول توزيع المارجن ارضي وكونه، نروح راسم له الرسمه دي وسطر كده من تحتيها ابلايد اناتومي. الكلام ده طبعا اخر سنه هنفنش بقى الاسئله. ابلايد اناتومي كويس، دايفرتيكولوس كولاي اوكير ان ذا ميزنتريك بوردر اور ذا انتي ميزنتريك تينيا كولاي. دائما الطالب الشاطر اللي هو ماسك خيوط خيوط المخرط فيه من هنا حته على هنا حته على هنا حته. وضحت يا جماعه؟ ايه كلينيكال بيكتشر؟ بالنسبه للايج والسكس هو عباره عن ميل زي الفيميل. Above the age of 40 او 50 ما ينفعش واحد عنده جيوب، هو بالعرض اسمه جيوب قولونية، ما ينفعش واحد عنده جيوب قولونية في سن صغير، ده لازم عايز سنين سنين طويلة من الكرونيك كونستيبيشن. الريس، احنا اصلا هذا الموضوع احنا ايامنا واحنا طلبة اديكوا بنشد مش بنشد ولا نعرف عنه حاجة، ده ديزيز اوف ويستر، مرض الغرب. هنيجي هنا نقول ديزيز اوف الويستر أكتر من الأرز، but increasing in Egypt due to westernization of food. يعني بدأنا نشوفه، بدأنا نشوفه كتير، بدأنا حتى معناه أشعاعه، بدأنا بنخرج بعملياته. ليه؟ ده ايه اللي كان يعني ليه ده بتاع الغرب مش بتاع الشرق؟ يعني كنا مشهورين بالرطب، عيش البلدي ده عيش رطب، مشهورين بالخضار، تنزل كده تجيب لك جرجير على فيل قفه هناك، غالي الحاجات دي وغالي ومش هتلاقيها غير مثلا في عند الشاينيز ريستورانتس، يو اندرستاند؟ فانت بدات دلوقتي شويه بشويه لايك الغرب اكلك. Due to westernization of food بدا يظهر هذا الديزيز. يبقى خلينا على ايه؟ والسكس والريس. ايه هو بقى البرزنتيشن؟ تعالى امسكها انت هتحس وانا بشرح اكني بشرح عده مواضيع مع بعض. الرسمه دي خلاص وحتى موجوده يعني السلسله معايا موجوده في النوتس. انا بمل ايه؟ كلينيكال بيكتشر كلينيكال بيكتشر ديفرنت اكتبوا ده بقى ديفرنت برزنتيشن ديفرنت برزنتيشن هنمسك الدايفرتيكولوزيس كولاي اولهم رقم واحد دايفرتيكولوزيس كولاي سي او يعني كومبليت الكومبليت كونستيبيشن الكومبليت اي السيمتومز constipation plus abdominal colic on examination the sigmoid could be rolled under the examining finger the سيجمويد خد ايدك كده تحس انك انت بتحس كده تحتيه كده سجقايه could be rolled under the examining finger investigations barium enema هيبني المنظر ده شوف منظر زي ده ادي بريم ثاني ما هي تبان بالشكل ده كده تلاحظ دايما الواحد بيرسم الليفت كولوم اضيق من الرايت كولوم فلو انا تخيلت ان بدا يحصل لدايه الدايفرتيكولوم قبل الدايفرتيكولوم ما بتظهر بص بتبتدي كبالشن بتخش ثرو ذا ماسل لسه ما طلعتش بره. هذا المنظر لما تيجي انت مش هتشوف الجدار بتاعها. فيبان لك شكل مشهور قوي بنسميه زي اسنان المنشار. سو تيس ابيرنس ذا سو تيس ابيرنس دي اللي هنسميها بري diverticulosis وبعدين ممكن تظهر لك بقى وتشوف الدايفرتيكولم as two rows يعني ممكن اشوف السوتيس ده في pre diverticulosis وممكن يظهر معانا الدايفرتيكولم بوضوح وانا اشوف المناظر دي في الاكس راي. ادي واحد. بيريم عين. اثنين فايبر اوبتيك كولونوسكوبي. هنعمل ايه؟ كولونوسكوبي. مروزه كده it is not precancerous. It is not precancerous. But cancer colon may be associated in 12% of cases. It is not precancerous. But cancer colon may be associated in 12%. نفس الايج بتاع الكانسر، نفس البريديسبوزينج فاكتور وهو الكونستيبيشن. لكن it is not precancerous. ودي لازم تعلمها كده ومليون خط. تريتمنت. احنا ما زلنا في الموضوع الاولاني اللي هو مين؟ دايفرتيكولوزيس. مش كده هتحس انا بشرح عده مواضيع في موضوع واحد. تريتمنت. اسينشالي ميديكال او اسينشالي كونسرفاتيف، علاج تحفظي. اسينشالي كونسرفاتيف. واحد ريجوليشن اوف ذا باول هابيت. ريجوليشن اوف ذا باول هابيت by high residue diet. By high residue diet. Containing bran. Containing bran. Bran يعني رضا. B-R-A-N. قلتها بالعربي بقى، ده معلومه عشانك. دايما نقول للناس كده، انزل اي فرن بلدي هات ردة كده ب 2 جنيه يديك حاجة قد كده، حطها في التلاجة لأن الردة بتسوس، فتحطها في التلاجة. كل يوم 2 معلقة ردة على كوب لبن زبادي زائد معلقة عسل، ودي وجبتك الأساسية. الوجبة الأساسية لأمراض القولون هو ده. لأمراض الكونستيبيشن هو ده. لأمراض الريتابل باول سيندروم هو ده. كوبايه زبادي، معلقتين كبار رده، خلطهم، معلقه عسل ابيض. بس تمام. البراند بقى ده بره الموضوع عشان تبقى عارف. البراند بيشتغل عن طريق انبيبيشن، يعني هو ماشي، هو عامل زي مشروب الخشب. يعمل ايه؟ بيسحب الميه، بيسحب الفات فروم ذا فيلاي اوف ذا انتستين، وبالتالي بيقلل الكوليسترول. جميع الادويه اللي نازله بتقلل الكوليسترول والترايجليسرايد اللي هو الثلاثيه، كل هذه الادويه دول كيميكال بتاثر على الانزيمز في الليفر. لكن الشور، شور هو الثوم والرده. الثوم والرده. ده اللي هو الشور، الابحاث اللي اثبتت ان الثوم والرده. كويس؟ ما علينا، بس البراند ده من الحاجات اللي بتقلل الاثيروسكلوزز، بتقلل الهايبرتنشن، بتقلل الهايبرلايبيديميا، وبالتالي هتفيد القلب. والكورونس. فهنا دي حاجة مهمة جدا، بران واعملها عليها سطرين. واللي يغيظك أكتر هتسمع الكلام لما تشتغل يقول لك أنا جبت أقراص ردة. أقراص ردة؟ يعني أنت بتبيع المية وحق سقايين، يعني بلد الردة بتباع فيها أقراص ردة ومستوردة. طب أنت عايز كم عشان تاخد معلقتين ردة؟ عايز كم قرص؟ هتسف لك كم قرص؟ مش أقل من 10. ده مش أقل من 10. طب إزاي؟ بتلاقي عنده 30 قرص، يبقى انت على امسك بقى اللي هو طبعا عندي ده الوطن. دي برضه حاجه لانك انت دي هتلاقوها في البراكتس كتير قوي الحكايه دي. ادي واحد خلاص؟ اثنين، لما يجي الكوليكس لازم اكتب انتي سبازمونيك للكوليكس. انتي سبازمونيك للكوليكس. ادي موضوع الدايفرتيكولوزيس كولاد. نيجي بعد كده presentation. احنا قلنا ايه؟ الكلينيكال بيكتشر او presentation هعتبرها different disease. يس. اي حد عنده بس خلي بالك انت لما تكون عندك الفاسل بقى اثيروسكلوتيك والبرزنتيشن اوف ذا ليبريدز ما تتوقعش انها هتسحب من جوه البلاتس فاسل، لكن هتمنع البروجريشن. ها؟ او هتوقفه عند هذا الحد. نمرة 2 presentation of complication. قلنا نمرة 1 التايبركلوزس كولاي، 2 presentation of complication. اولهم التايبركلوزس كولاي. يعني الكومبليكيشن واحد دايفرتيكولايتس كولاي، بين قوسين بنسميها ليفت ابندسايتس اسم الشهره، كومبليت والاكزامينيشن. الكومبليت هيبقى عباره عن constipation زائد constitutional manifestation. plus severe pain in left iliac fossa. on examination fever up to 40 وبعدين severe tenderness in left iliac fossa, rebound tenderness, rigidity. Investigation leukocytosis treatment خلاص مش عاملها investigation. 41 حراره نايم في السرير تحط ايدك هنا تلاقيه زي النار، تندرنس وريباوند تندرنس وجاردنج او ريجيدي، هتقول له انزل روح اعمل لي اشعه. طب التريتمنت مثل شوف اهو مثل اوكسنر شيرن ريجيم، بس مش هكتب اوكسنر شيرن، يعني نفس الكلام المكتوب ريست ان جنرال لوكال اوبزرفيشن ريست ان باد وانتي بايوتكس وناسينج اورال لوكال هوت هومنز او كولين بوتس ونشوف اللي هيحصل. رجع بقى دايفرتيكلوزس ولا دخل على اللي بعديها؟ مش معايا؟ هو دي انفكشن للدايفرتيكلوم؟ يس. ليه انفكشن للدايفرتيكلوم؟ لان الدايفرتيكلوم از بارشل دايفرتيكلوم ميكوزا اللون هاز نوت ذا باور تو ايفاكويت ات سيلف تو جود ستول ستاجنيشن ستيزس انفكشن. ودي يعني اللي جنبيها واللي جنبيها وهكذا، عشان كده هي فاريبل، ممكن تلاقي كل الدايفرتيكلوم انفليم، ممكن واحده بس. نمره ثلاثه العيان ده كان عنده دايفرتيكلايتس، اديته انتي بايوتيك خف صح؟ تحول الى ايه؟ دايفرتيكلوزس. انا اقدر اتاك اوف دايفرتيكلايتس. انتي بايوتيك خف عمال كذا مره هينتهي بايه؟ كل مره بينتهي بفايبرس تيشو انتهى بستريكتشر عمل سب اكيوت انتستينال اوبستراكشن بيكوز اوف ستريكتشر. بيكوز اوف ستريكتشر. يبقى هنا الستريكتشر هيعمل سب اكيوت انتستينال اوبستراكشن اللي هي ان ذا فورم اوف ابدومينال ديستنشن abdominal colics bouts of vomiting subacute. نعم bouts مش of vomiting. investigation barium enema shows a stricture show the benign stricture barium enema نقطتين benign stricture في السيجمويد. treatment colonic preparation فاكرين بقى الكلام بتاع الهرنيا colonic preparation 5 days K كيميكال وميكانيكال، وهنعمل ريسكشن او برايمري ريسكشن انستموزس. كيستها؟ لا انت حضرت الكولون، نضفت الكولون، ده عيان عنده ستريكتشر ما عندوش اكيوت، عنده سب اكيوت. اسمعوا يا جماعه، الدايفرتيكولوز علاج تحفظي بس. الدايفرتيكولوز لما يحصل كذا اتاك او دايفرتيكولوز ويتعالج يبقى ستريكشر. دي هنا بقى نعمل له ايه؟ الريسكشر استموز. غير كده لا. غير كده لا. تعالى شوف بقى اللي بعديها. يس. المالجنت له بيكتشر هناخده كويس. اعرفها دلوقتي ان دائما المالجنسي الريجولر، والمالجنسي دايما يبقى ليه شولدر حته اكبر من حته، غير الاستكشاف اللي بيجي بفايبرس تيشو فاميتيا مع الانفلاميشن. ليه يبقى في شولدر؟ هو في ماس. فازاي؟ فاحنا حتى بنشبه المالجنسي، عارف لما تاكل التفاحه كده وتسيبها ذا امبل كور، بس ده لسه هناخده. فده بيناين ستكشر يعني مش مالجنت. اللي بعديها ليفت الياك ابسس، لسه من ضمن الحاجات اللي لما خدنا الياك ابسس قلنا اون ليفت سايد ممكن ليكج فروم دايفرتيكولايتس كولاي. يعني دايفرتيكولايتس ممكن تعمل ليفت الياك ابسس وفي كالفيستولا. ليفت الياك ابسس وفي كالفيستولا تريتد باي زي السب اكيوت. تريد باي كيميكال اند ميكانيكال بريباريشن اوف ذا كولون، كولونيك بريباريشن، وبعدين برايمري ريسكشن اند اند تو اند انستموزس. برايمري ريسكشن اند اند تو اند انستموزس. نعم؟ شيلها شيلها مع الكولون بقى، ناحيه الكولون. كل ما هو عندك ورد تحضره هتحضره وتعمل برايمري ريسكشن انستموزس. دي بقى على اللي بعديها اللي هي مين؟ acute جيرالايز بيترايتس، ولسه مخلصين acute جيرالايز بيترايتس، وقلنا ان this is an emergency ولازم اعمله resuscitation صح؟ بكتب بقى عن acute جيرالايز septic بيترايتس clinical picture as the clinical picture the complication the investigation as the بيترايتس اللي قالتها لكم صح؟ والتريتمنت as the peritonitis اللي هو كان ايه؟ immediate resuscitation right tube intravenous fluid urethral catheter. ما بنعملش في مصر السي في بي تمام؟ وبنعمل شرط input وoutput الداخل والخارج وimmediate laparotomy. ومليتكم خطوات الخطوات. تفتكر لما تفتح هنا هتلاقي جهاز يهرب منه؟ يا ساتر، ده جاز يكفي الأوضة والأوضة اللي جنبي كمان. لما الببتيك ألسر الاستومك والديودنم يخرجوا شوية جاز، الكولون ده هيخرج إيه؟ إن شاء الله هنخرجكم على أشعات ورق دايفرتيكولايتس كولاي بيرفوريتد والبريتونيوم لايك إنومو بيرتونيوم. ده كولون يا جماعة، ده كولون، يعني جاز كله في الكولون. خلوا على الجانب بقى. فهنا هنلاقي شكل الباص ايه؟ فيكولنت بير اوضر. هنشيل الباص هنعمل اكسبلوريشن هنلاقي هنا دايفرتيكولم. هل احنا حضرنا الحاله؟ طب نعمل ايه؟ ده اللي برضه اخذناها زمان ايام سترانجلد هيرنيا. هنعمل حاجه اسمها ايه؟ اكستيريورايزيشن ريسكشن. فاكرينها دي ولا نسيتوها؟ اكستيريورايزيشن ريسكشن عشان برضه المكسوف بقولها لهم ان دي فتحنا لقينا جيوب منفجره وبص اسطول فيري لو وهو اصلا كونستيبيتنج. خلي بالك كل اللي هقدر اعمله ايه؟ ما اقدرش اشيله واعمل انت وانت اسموس. انت ممكن تقول زي السوس. فهنعمل ايه؟ هروح جاي شايل دي ودي ونطلع ادي ايه ودي بي واروح مطلع دي بره اهي واللي تحت هقفلها. فقلت لك اكستيريوزيشن ريسكشن عمل سكشن وبقت كولوستومي، واللي تحت اتقفلت كنا سمينا الطريقه دي ايه؟ هارتمانز. ايه هارتمانز كلها وبعدها اسمها هارتمانز؟ اه هو زي ما بتقول بتاع الفكره ديت، اللي فكر في الفكره دي. في ناس ثانيه بدل ما تقفلها بتطلعها، والاثنين طالعين بره كده، يبقى دي طالعه بره. وفي هذه الحاله بنسميها ميوكس فيستولا، لان مفيش ستول هنا، هي اللي يطلع لها هي المخاط. خلاص؟ اخر واحده بقى ماسيف كولونيك بليدنج. ماسيف كولونيك بليس. هو احنا بنبتدي في الكولونيك بريبريشن مش انا بديله الدور الزيبي دلوقتي؟ هنعمل ايه؟ في الكولونيك بريبريشن مش انا بديله الدور الزيبي دلوقتي؟ اه. مش السبب دور الزيبي دلوقتي؟ اه بس قلت عشان بتعمل ميكانيكال انت مش عايز تخرج خلاص دلوقتي، يعني عايز خمس ايام هنضف له الكولون من الاستورز. وفي نفس الخمس ايام دول انا مش عايز اخليه يكون لي براس دلوقتي، بعد كده لا. مش كده بعد كده هنرجع على دايبتكلوزس. زي دايبتكلوزس لازم نعمل له بروبر باول هابتس. عشان كده برضو هنلاقي الجمله دي كتير قوي بتتقال، اصل انا طبيعتي ممسك. ما فيش حاجه اسمها طبيعتي ممسك. اللونج ران هيبقى مش مظبوط، سواء اكيوت ابندسايتس سواء الاي بي اس سواء الدايبتكلوزس كلها مشاكلها. اخر حاجه ماسيف كولونيك بليدنج. اكتب ماسيف كولونيك بليدنج. Another presentation massive colonic bleeding. احنا قلنا الحاله دي بريزنت كالاتي، يا دايفرتيكولوزس كولاي يا كومبليكيشن. وكومبليكيشن ايتس ابسس ستريكتشر بريتونايتس وماسيف كولونيك بليدنج. لاحظوا ما فيش مالينسي، ماسيف كولونيك بليدنج. هنا بقى نكتب نبذه على الماسيف كولونيك بليدنج. اول نبذه بقولها اوزس مور ذان ايتس، يعني الدايفرتيكولوزس كولاي بيعمل مور بليدنج عن الدايفرتيكولايتس كولاي. ليه؟ عشان الدايفرتيكولايتس كولاي بتعمل ثرومبوزس في الفاسل. فاكرين الدايفرتيكولايتس وهي خارجه؟ وهي خارجه عملت ايه؟ شدت معاها برانشز من اللونج ارتري. انا داخل وانت خارج، انا تخين وانت لابس جلابيه، شبكه الجلابيه معايا فتشد. لما تيجي تتشد بس بيحصل لها اتنويشن لكنها اتسدت، فالكابيلز بتنتفخ. لان دائما اللي يتسد اكتر الفين عن الارتري، دائما لو بريشرايزد تنول. فلما خرج شد معاه ارتري وين، فالفين هو اللي اتسد اكتر من الارتري فالكابيلز انتفخت. في الاوزس مع الامساك والحزم ضربت عملت ماسيف بليدنج. في الايتس بيبقى الفيسل ثرومبوزد. عشان كده مين يعمل مور بليدنج، اوزس ولا الايتس؟ اقول له دايفرتيكولوزس اكتر من دايفرتيكولايتس. يبقى لما نيجي على حته الماسيف كولونيك بليدنج وهي وان اوف ذا برزنتيشن، حاجه اقول له كده الدايفرتيكولوزس مور ذان الدايفرتيكولايتس، بيكوز الدايفرتيكولايتس الفيسلز ثرومبوزد. اثنين كونسيدرد از ذا كومونست كوز of is considered the commonest cause of massive colonic bleeding. Considered as the commonest cause of massive colonic bleeding. NB, and second common cause is ulcerative colitis. A third common cause is cavernous hemangioma of colon. بنقول massive colonic bleeding وليس bleeding per rectum. خلي بالك. Investigation. Investigation. Selective. Selective. Inferior. Mesenteric. Arteriography. Selective. Inferior. Mesenteric. Arteriography. يعني عيان صاحي اهو اوضه مكيفه جميله اهو على ترابيزه ايمج ايمج يعني الترابيزه دي ترابيزه اشعه موصله كده بمونيتور تيجي انت تحس هنا بفيمورال ارتري بتخش الابره اسمها ايه؟ سلدينجر نيدل انكاستر سلدينجر نيدل انكاستر عملنا بيها الاردريوجرافي دخلنا القسطره انا شايف اهو وصلنا لغايه وطبعا وانا داخل بحرم بحرم ماده اسمها ايه؟ يوروجرافين وعمال ابص اه ده لو صرت للابدومن الاورطه اهو اه ده انا هنا عند السيلياك لا انزل انزل انزل كده ده دخلت على الانفيريور ميستيريك ارتري وحققت انفيريور ميستيريك وش معنى انفيريور ميستيريك ارتري؟ لانه ده اللي بيسبلاي السيجمويد لان انا عارف ان الكومن سكوز هو مين؟ هو الدارفسكولايد اللي موجوده في السيجمويد تمام؟ رحت حاقق هتشوف ايه؟ هنشوف منظر ادي الاورطه اهو كده ونبص ده هنا بس باين اهو اللي هو الانفيريور ميزنتريك وادي البلانشات بتاعته اهي ونبص ده كده ايه شبكه جميله جدا لو لقيت 13 هنا يبقى ده مكان البس اللي بيخرج وانت بتقسطره هنا والعيان صاحي وقاعد ونايم اندر لوكال انستيزيا كملي كملي لغايه ما تخش هنا في القسطره وهنا هروح اعمل له ايه؟ برافو حاجه اسمها سيرابيوتيك امبولايزيشن يبقى الانفستيجيشن بيقول لك ايه؟ سيلكتيف انفيريور ميزنتريك ارتريوجرافي بين قوسين دايجنوستيك بلس انجكشن اوف جيل فوم انجكشن اوف جل فوم that is to say therapeutic embolization injection of gel foam مادة لا تمتص يبقى دي اسمها therapeutic embolization بين قوسين therapeutic يبقى الانفيريور ميزنتريك ارتريوجرافي السلكتيف ارتريوجرافي ده مش بس diagnostic لا ده كمان ايه therapeutic If the bleeding does not stop, if the bleeding does not stop, exploration and total collectory. خلي بالك. زي ما كانوا هيقولوا لكم كده او هيقولوا لكم في النساء sometimes بيحصل massive uterine bleeding during performance of cesarean. فيروح عامل لك ايه؟ عامل لك ايه؟ هيستريكتومي مع delivery. To save the patient life. انت لو الحاله دي لما تيجي تفتحها تلاقي كله عارف عارف اطار العربيه الداخلي يكون كله مزريت بالضخم كده حاله بتنزل وانت مش عارف فين مكانه لما انت راجل قاعد بتشوف فيسل فيسل بصوره مكبره فيسل فيسل وما وقفش البليدي هتفتح الوقت بليدي غير كلامك هنا كلامك هنا وتشيل كله تمام يعني الاكسبلوريشن هينتهي باي توتال كولكت NB المسألة NB ملحوظة colonoscopy is not used in massive colonic bleeding in the contrary gastroscopy is the investigation of choice in massive hematemesis. يعني بنقول لما كنا بنتكلم على البورتال هايبرتنشن وبليدنج فيرسس استخدمنا الاندوسكوبي قلنا الاندوسكوبي ده دايجنوستيك وثيرابيوتيك ولما ناخد بليدنج بيبتيك ألسر هنقول نفس الكلام لما جيت هنا بقى ده ما ينفعش ما ينفعش خالص. طب ليه؟ ليه؟ لان وانا داخل بالمنظار من فوق المفروض البيريستالسيس والفيسيولوجيك واي على تحت، فحتى لما كانت الاستومك بترجع لي انا ايبوش هواء واغسل بصلايه فبتنزل مع الطبيعي يعني استاذ تنزل وانا نازل اهو بحقن هواء. لكن لو انا اكون جاي لي كده الدم كل ما تحقن هيطلع ويروح جاي في وشك تاني، وخصوصا ان البلط از جود برجاتيف استيموليت البريستالسيس استيموليت البريستالسيس. احنا بنعرف واحد داخل بمسك كولونيك بليدنج ولا حوادث دي هتعلمكم لان لازم يكون الانسان مصحصح مش بتاع بقى اسمك ايه وجاي من فين ما ينفعش. فتبص تلاقي واحد داخل لك فين خالص وريحه رهيبه جدا ومغرق نفسه لانه بجود برجاتيف حتى لو هو مش دريان بنفسه، فتلاقي نازل براز مع بلط اللي عارفين ده شكله ايه، ده بتاع ده حاجه من تحت بس ده الشكل بتاعه. ما ينفعش اخش بالمنظار من تحت ملوش حل غير ريسوسيتيشن وتعمل له ايه الانجيوغرافي. اتفقنا؟ اوكي خلاص. طيب هسال سؤال، افرض انت في الماسيف كولونيك بليدنج عملت له حاجه اسمها ايه سيلكتيف انفيرور ميزنتيريك ارتريوغرافي، شفنا البليدنج عملنا انشكشن ما وقفش البليدنج هنفتح نعمل كولكتيف صح؟ افرض لما عملت السيلكتيف انفيرور ميزنتيريك ارتريوغرافي ما ظهرش السايت اوف بليدنج مظهر الفاسكولار اركتكتشر زي الفل، العيان معلق له دم معلق له محاليل يعني العيان ايه ريسوسيتيتد فايتال ستيبل وانت يعني ايه قاعد براحتك الله فوجئت ايه ده لما عنده كان ماسك كرون ميديك قلت ده بثروسكولاي. طب امال ما ظهرش ليه؟ فاذر كوز يعني اذر سايت لا ما هو اذر سايت وهذا كرويد ذا كولون طب انا سمعت لهم كولون كل ده كله ما ظهرش ليه؟ ما ظهرش سايت اوف بليدنج اقول ايه مش جايز يكون ماسيف بليدنج بيبتي كانسر جايز يكون بقى من فوق جايز يكون من فوق ماسيف بليدنج ونازل از ماسيف كولونيك بليدنج ما هو عشان ينزل من لينا يبقى لازم ايه اقل من لتر اكتر من لتر هينزل فرش فاروح اعمل ايه؟ يعني دي حاجه تشغل دماغنا اروح ساحبها من الانفيرو ميزنتريك طالع على السوبيرو ميزنتريك واحده. يا ده السؤال ده القسطره موجوده والعيان نايم وفيتامين ستيبل والصوره قدامنا ومش باين مكان البليدي اسحب على السوبيرو ميزنتريك وشوف كانت تقول جايه من الابر شاتي. مفهوم؟ مليناه عملت اللي عليا اللي عايز يقرا من الكتاب يقرا اللي عايز يقرا عندي يقرا. يس ايه هيروح فين؟ انت بتحقنه ووقف خلاص ايه اللي هيوديه؟ ايه اللي هيسحبه؟ انت سحبت ضربته هنا ووقف ايه اللي هيخليه يجري؟ هو اصل التيار ماشي كده ولا ماشي كده؟ ماشي كده رايح بدليل البريدنج يبقى هو بالعكس ده هو هينزلي هينزلي لتحت اكتر مش هيتسحب. الموضوع ده مش مهم تكتبه معايا congenital mega colon yes doctor اللي لا rectum colon جزء واحد انا الكلام حاجه ثانيه طول ما في بليدنج فوق مستوى الليفيتور ايناي ما اقدرش اعرف لانه ده هينزل مع البراز اللي تحت هينزل سيبريت فروم ستول فاقدر اعرفه لكن بقى ده كله من الريكتوم من الامريكان. congenital megacolon او حسب اللي وصفه هيرش فرانك. هيرش فرانكس ديزيز. خارج هيرش فرانك ده كل اللي عمله اللي وصفه اكتشفه، لكن ما عملش حاجه تانيه بعد كده خالص. والشهره راحت له وكل الشغل اللي بعديه كان واحد سويدي اسمه زفانسون. هو اللي عمل الايتيولوجي، هو اللي عمل التريتمنت، كل حاجه. كونجنيتال ميجاكول او هيرش فرانك ديزيز او الاسم الثالث ايجانجليونيك ميجاكولون. سفنسون هو الوضع الثوري، هو الوضع الباثولوجي. سفنسون قال ايه؟ قال ان في جزء من الانر كانال والريكتا طالع على الريكتا، ادي الريكتا ايه جانجليون، مفهوش جانجليون. ايه جانجليون؟ المفروض لما نيجي نبص تحت الميكروسكوب الاقي جانجليا واكسونز، جانجليا واكسونز، جانجليا واكسونز. الحته دي لما درسها لقى عباره عن اكسونز متنمره ويزود جانجليا. The parasympathetic is absent. يليها جزء، دخلنا على السيجمويد، من 3 ل 5 سنتي فيها فيو جانجليا. واطلق عليها ديت كون، واطلق على الجزء اللي ما فيهوش جانجليا ده السباستيك سيجمنت. سباستيك سيجمنت زي ما اقول لك ايه، عندي جزء هنا ما فيهوش الكهرباء، جزء مظلم، جزء اخر فيه شويه كهرباء بس يعني معتم مش مظلم. فده هنا في جانجليا، ده نو جانجليا، فده سباستيك زي خرطوم الميه. ده في فيو جانجليا، وبعد كده النورمال كولون، وبعد كده الجزء الثالث هو النورمال كولون. تسع شهور الكولون بيفايت اجينست اوبستراكشن، فبدا كده زي ما عمال يلعب في حديد، بقى عنده هايبرتروفي. And according to Starling Law, the more work more hypertrophy with the limited ده يحصل له ايه في الاخر؟ dilatation. فبدا النورمال كولون يحصل له ايه؟ dilatation ويتملي باي ميكونيوم. وهنا اتخضيت انا بعد ما قريت الجمله دي، اتخضيت. قال لها ده التسميه غلط، ده انا فاكرك هتقول لي الميجا كولون هي ايه؟ هي العيب فيها، وخصوصا الايجانجليون ميجا كولون. انا تخيلته ان الميجا كولون ايجانجليونيك مشلول. طلع ان الايجانجليونيك سيجمنت ليدز تو ميجا كولون. يعني التسميه غلط. انت بتقول كوليسترول ميجا كولون فدائما بتوصف الديزيز، لكن الميجا كولون هو نورمال. يو اندرستاند؟ فخلي بالك من اللفظ اللي جاي ده. يعني مثلا اللفظ ده ترو اور فولس. Sometimes okay, sometimes the whole colon is ايجانجليونيك. احنا قلنا مين اللي ايجانجليونيك؟ الريكتور. يعني هقول لك ده اللي انا بشرحه ده 90%. نضرب على ايه؟ احنا على 90%، 90% سيجمويد هايبرتكلوزس، 90% الريكتور هو الايجانجليونيك. بيقول لك بقى في بعض الاوقات sometimes the whole colon is ايجانجليونيك. صح؟ خلي بالك من اللفظ اللي هو دول. مايكرو كولون از ا تايب اوف ميجا كولون. ترو اور فولس؟ لو كل الكولون ايجانجليونيك يبقى كله سباستيك، يبقى الميجا فين؟ في الاليوم. ما وصلتش ليه؟ يعني لو انا قلت لك كل الكولون كان كرونيك. يبقى كله لا الاسباستيك يبقى مايكرو كولو، يبقى الميجا هيبقى في الاليوم صح. يعني لما تحب تدور على برنامج قريت موضوع اسمه ميجا كولو، الواحد يحب يدور على موضوع اسمه مايكرو كولو مش هتلاقيه موجود، هتلاقيه موجود جوه موضوع الميجا كولو. يعني مايكرو كولو از ان ايتيولوجيك تايب اوف كونجنتال ميجا كولو. وضحت يا جماعه؟ وضحت. النورمال النورمال بص النورمال انا هاخد لك سكشن لسه موريك البلد سبلاي في الكولون. تعالى بقى ناخد بقى ايه، ادي الميكوزا اهي وادي السيركلر ماسل اللي هي اهي وادي الدنيا كولاي اهي وادي حتة السيروزا اللي حواليهم اهي. خلاص النورمال بلاقي بين الماسل هنا في بلكسس، في بلكسس هنا، هذه البلكسس اسمها اوربس بلكسس، وفي هنا تحت الميكوزا انذر بلكسس اسمها ميسنر بلكسس. يبقى انت الباراسيمباثيك في كل الجي اي تي عباره عن تو بلكسس، انترا ماسكولار اوربس وسب ميوكس ميسنر بلكسس. الاثنين ناقصين، ناقصين ايه؟ جانجليا. فالواسطة مش واسطة، مفيش واسطة. جبت سلك اهو وصلته وما اشتغلش، ليه ما اشتغلش؟ اداني نسي يحطوا النحاسة اللي جوه السلك، يبقى السلك عازل بس اكزونز من غير ايه؟ جانجليا، عشان كده سموها ايه جانجليا؟ للاورباتش وللميسنر. ايه الكومبليكيشن على الموضوع ده؟ طفل اتولد بكونيا نفخ بطنه قد كده، تبص تلاقي زي ما يسموه ذا سبيندل شيبت تشايلد، بطنه قد كده، ولما البطن يبقى جامده قوي كبيره بالمنظر ده يبقى السكين ستريتشد والاندرلاينج فات شبه مش موجود، فتلاقي الفيسلز واضحه، تحس الفيسلز الابدومينال فيسلز ار انفيزبل. تفتكر ده تغذيته هيبقى كويسه؟ يبقى هنبص ليه بقى ديلي ذا مايلستونز. البتاع ده اللي قبل كده ده هتكبس على صدره ولا لا؟ بلا بقى لا يجيله اسايتس ليه مش قادر ياخد نفسه؟ وخدتوها في البطن ان تنسى اسايتس تعمله تابنج ولا هيتخنق من الاسبيراتوري بارسمنت. يبقى ممكن يحصل له كولابس اوف ذا لانج، يحصل له شست انفكشن. اخدته في الاطفال، ايه هو الكومنست كوز اوف ديس في الاطفال؟ ها؟ سامع جاسترو ترايتس يا جماعه ايه؟ ايه؟ نازله معويه جاسترو ترايتس ده كومن سكوز اوف داس. هو الواد ده على راسه ريشه ده قال عن من التانيين. يعني لما حد ما فيش حد يضحك عليك يقول لك بص قول لي كومن سكوز اوف داس ان ان اذر 25 years old with a huge hernia. انت سامع صراخ؟ احصائية عالمية في سن العشرينات للثلاثينات الكومن سكوز اوف ديث الكار اكسيدنت، موتور كار اكسيدنت. هو ده على راسه ريشة ابو هيرنيا ده يعني ما يموتش؟ انا بقول لك كومن سكوز اوف ديث. فاكرين لما جيت قلت لكم واحد عنده دراي جانجرين او فيكتو ويجي لك كده ويقول لك شوف ده ايه ده؟ دراي جانجرين. طب اوصفه لي في لاين اوف ديماركيشن، يقعد ياخدك كده يلهيك يخرجك بره تركيزك، ده هيموت من ايه؟ تقول له جانجرين. يا ابني ما هو جانجرين اهو، وقعت الغلط كاردك اريست كورونا ماي كاردك انفاكشن. ده كومنس كوز اوف ديث، كومنس كوز اوف ديث في الاطفال جاسترونترايتس. ده بالعكس ده عنده الاستيزيس موجود وليس الانسان اوبستراكشن سترايك. ون اوف ذا كومبليكيشن الانسان اوبستراكشن، لكن ده بالعكس ده الانتيرو كولايتس او الجاسترونترايتس. ما تخرجش بره تركيزك، مش عشان عنده ده يبقى هو هيموت منه. لا، اي طفل معرض يجيب جاسترونترايتس اختارهم ده، ده بالعكس. خلي بالك بقى من الكيكر بيتش، القصه بالبلدي عشان تفهم المكتوب. اتولد لو داية اللي ولدته فاهم شغلها كويس، داية اول ما يقول للواد ده تفليه تعرف في ايه، لو اتولد في مستشفى فدائما دكتور الاطفال بيمر ويشوف الطفل ويكتب تقريره اذا كان عنده كاردياك بروبلم، اذا كان عنده كيفلس، اذا كان اذا كان اذا كان اذا كان الجينيتاليا اذا كان يعني. كله سليم، يمكن بطنه منفوخه شويه لكن سليم. اول يوم ثاني يوم ثالث يوم الام بدات تقلق، ده الولد ما بيتبرصش، عنده كونستيبيشن كانت امها او جارتها، ده معلش ده لسه بيوسع مصاريهم، اديله البوست، عامل له فتيله، البسي جوانت كده وصبع كده ايه ستيميليت دايركتور. فعلا الولد راح منزل ستول، بس الملاحظه ان الستول اللي نزل مش موازي لكميه الكونستيبيشن، هو نزل يقول لك نزل بزقه بس ما نزلش الستول الكافي. يبقى لما هي اسالك في الام سي كيو الكلينيكال بيكتشر او البرزنتيشن فيلير تو باس ميكونيوم ولا كونستيبيشن؟ يقول لي كونستيبيشن. انتوا بتتلخبطوا لان ده فعلا من اليوم الاول ما نزلش ميكونيوم بس الخرم مضبوط، الايناس مضبوط، عكس الامبرفروت ايناس اللي هو مفيش ايناس. فدائما اللي بيذاكر كده بصم يقول لك ما هي مكتوبه هنا نمره واحد فيليا تو باس ميكونيا نمره اثنين كونستيبيشن بروفوكت باي سبوزيتوري. افهم افهم، الطفل ما تولد اول يوم مش هتاخده تروح للدكتور، ما هو كله نورمال لسه ما رضعش، بكره هينزل شويه مزاج هيوسع مصاريه اي كلام من ده. لما الموضوع استمر بقى كل شويه بتضطر انها تعمل له لبوس او حقنه شرجيه جات لك، ده عنده امساك. مش تقول لك ده من ساعه ما اتولد عنده امساك، عكس اللي هو الامبرفكت ايناس في نفس اليوم هتقول لك انا ما فيش ميكونيوم بصيت رحت لقيت، او الدكتور الاطفال هيقول لك ده فيلر تو باس ميكونيوم ويز امبرفكت ايناس. But the presentation is constipation. لما تيجي تعمل الاكزامينشن بتبص لها بريستالسيس، موجب من البريستالسيس، ولما تيجي تعمل بي ار بنعمل لهم الليدل فينجر عشان ده ايه؟ طفل. وانت بتدخل سباستيك من غير عياط، او هو بيعيط ما بينقس، يعني ممكن تلاقي الطفل بيعيط، ممكن تلاقي الطفل نايم، ممكن تلاقي الطفل هادي، فويز لوبريكيتد فينجر هتدخل ما تلاقيهوش نقس. يعني ايه نقس؟ يعني از نوت بينفول. عشان افرقه من واحد شلخ نفسه، من اخطر اسباب الكونستيبيشن في الاطفال الشرخ الشرجي. خلي بالك الشرخ الشرجي ليه؟ لان عرضه للكونستيبيشن الديفيكيشن بيتم باي ريفلكس ماسيف ريفلكس. غيرك انت كبير وعندك امساك، ممكن تمسك نفسك، ممكن تاخد ملين، ممكن تاخد اي حاجه، لكن هو على طول اللي هنا كمان بتفتح لو اوفر هيحصل لها الشرخ. كويس. وعشان هيني برضو من المعلوميه، عشان هيني باور في الاطفال جامده قوي قوي قوي، فالشرخ بيهيب بصراحه. فانت دلوقتي هتعمل بي ار ما زعقش ولا عيط ولا نقص، طلعت لقيته نضيف. ايه ده؟ ما فيش اصول خالص. ليه؟ لان هو لسه جوه. اندرستاند؟ هنطلب الانفستيجيشن اللي قاعدين. بيريم نينيما اللي هتقابله في الامتحان. واللي هنشوف مين المنظر ده. اسمه ايه المنظر ده؟ كون. فانل شيب. فانل شيب، غير بعض الناس اللي هي عندها امساك مستمر. في ناس عندها كرونيك كونستيبيشن ومتعايش ومبسوط تمام التمام. يا اما هيحصل له دايفرتيكلوزس يا اما هيحصل له ميجاكولون، بس هنسميه اكوايرد، راجل كبير وتلاقي الكولون بتوعه عامل كده. فين؟ مش سيجمنت. تمام؟ يبقى واحد قلنا ايه؟ فيريال انيمال تنزل امتحان. اثنين ممكن اعمل له انو ريكتال مانومتري. انو ريكتال مانومتري. ايه هو الانو ريكتال مانومتري؟ ده جهاز بيبقى موجود في المستشفيات، مستشفيات الاطفال. مستشفيات الاطفال المتخصصه هيبقى عباره عن الاتي. بالذات الاطفال لانه هو ده مطلوب عشان الحالات دي. ريلي بيبقى بنستخدمه احنا للناس اللي هي بيجي لها انكونتنس، ناس كبار. ما علينا. هو جهاز عامل ايه؟ جهاز بيخش جوه الركبه موصل هنا زي البالونه زي بتاع جهاز ضغط، وموصل هنا بمسطره بتقيس الركتم والانف الكمالي. جهاز معقد بس ببساطه شديده جدا فكرته ان هو بروب جوه الركتم والانف الكمالي هيديك البريشر جوه الركتم والبريشر جوه الانف الكمالي. لو نفخت هتنفخ عند البالونه عند الركتم، اذا هترفع البريشر عند الركتم. ماشي معايا؟ انا هعتبر ان احنا لسه دلوقتي اهو ما عملناش حاجه، دخلنا البروب لوبريكيتد بروب، اسم الريكتم بريشر اهو، واسم هنا الكلام بريشر اهو. رفعت البريشر داخل الريكتم. نورمالي لازم البريشر في الكلام تنزل. يعني ده هنعتبر الكيرف ده كيرف نورمال انديفيدجوال. صح؟ لذا الطبيعي. When we defecate, we strain herbal derivator in eye to raise the pressure داخل الركتة، فلقينا الكلام بتفتح ده اسمه الركتو anal reflex. ده الطبيعي، ده النورمال. لما تيجي انت تعمل PR examination عيان قاعد الشيست اي بوزيشن، قول له احزق، تشوفوا لقينا الكلام بتفتح. لكن in this condition الريكتم اهو بريشر، لقينا الكنال داز نوت ريسبوند. ده النورمال، ده الهيرشمان ديزيز داز نوت ريسبوند. ده في النور وفرحهم المفتاح، لو السلك ده مش موصل يبقى مفيش اي وصله بين ده وبين ده. يبقى واحد بريان انيمال اللي هنشوفها وتنزل امتحان. اثنين انه ريكتال مانومتري. ثلاثة وهو الفيصل والأكيد البيوبسي. البيوبسي ونشوف فيها هنا الإيجانجليونيك سيجمنت. والبيوبسي يقول لك تحب تاخدها من فين؟ قول لكم معايا يا جماعة مصحصحين ولا نمتوا مني؟ تاخد البيوبسي من فين؟ من الساستيك بارت اللي هي مين؟ الريكتوم. طب إيه رأيك؟ إيه رأيك؟ بص إيه رأيك؟ احنا عندنا الهايند جت بيدي بالكلوكا، ده كان بس هنشرحه بس بعدين. والكلوكا دي بتنقسم الى جزئين، جزء هيعمل لي يورين المضر قدام، وجزء يعمل لي الريكتم بلس الابر تو ثيرد اوف انر كانال. اما اللور وان ثيرد اوف انر كانال ده سكين مالناش دعوه بيه. يعني كل الجزء ده اوتونوميك، يعني السيجمويد والريكتم والابر تو ثيرد من هنا كنال نفس الباثولوجي واحد. يبقى بحب تاخد البيوبسي. احمد قال لي ما نسيبش في سيجمنت، صح؟ انا هحتاجه كطالب حلو جدا. قال لي الريكتم هايل يا ابني. طب ايه رايك لو واحد جه قال لي هاخدها من عند الابر تو ثيرد اوف ذا انر كنال اللي هي متعلمه اناتوميكال بحاجه اسمها الخط المسنن الدنتيت لاين. في الالات بيخدنا حاجه اسمها كده لانها شكلها زي السنان دنتيت لاين. فاخدها جاست ابط دنتيت لاين. يقول لك ليه؟ لان ده اوتونوميك. اللي هنطبق على ده هنطبق على ده. ايه اللي يخليني اخش جوه قوي؟ فانا بديك سكوب اروح اخد انا بيوبسي. خلينا الموضوع سهل. صح؟ هو انت هتعملها مش هتعملها انت، بس هو بيشوف الطالب قد ايه مجمع الاناتومي مع الامبريولوجي مع الباثولوجي اللي ذاكرناه دلوقتي، ان ده عباره عن ايه؟ جنوزن يبدا من اول الريكتم ده فوق. طب ما هو الريكتم والابر تو ثيرد ادينا غير السيم امبريولوجي. هو مش بيسالك عشان هتعملها، هو بيسالك يشوف مدى ذكائك. السؤال اللي بعدين يشوف بقى ذكائك بقى 100%. ومصطفى هو اللي فتح هذا السؤال. تاخدها من فين يا مصطفى؟ قلنا من ابر تو ثيرد فوق البنت لاين. من فين؟ هتهمش من فين؟ هتاخد كل اللير بتاعت الريكتم او الانر كانال ولا تاخد الميكوزا والساميكوزا بس؟ ليه؟ لان انا لسه انت لو فتحتني قلنا في ميستر بلكسس وهو فخفخ قول الاثنين ناقصين وده لا هينطبق على ده. انا حضرت لما كانوا بياخدوا من كل الريكتو او من كل سوري الانا كنال فتسببوا في ايه؟ في رين الابس. لان مهما تاخدي هيحصل خرم صغير. طب بتاخد كله ليه؟ ما اللي هتطبق على الصامي كوزا هتطبق على الاوربكس فلكسس. فخدي بس حته من الميكوزا واللي تحتي يبقى سهلناها لك اهو. البيوبسي مش عمليه كبيره ولا محتاجه يعني يكون جافس في المناظير. ده هناخدها عن طريق انوسكوب بسيط جدا. نايم جراح هياخدها. هياخدها من مين؟ من الميكوزا والصاميكوزا اللي هتوري ان الميسنرز واللي طبق على الميسنر هتطبق على الاوبيركس. من فين؟ من جاست ابوف ذا ديد لاين اي في الابر تو سيرف اوف ذا انكل. مفهوم؟ ثلاث انفستيجيشن، ثري انفستيجيشن. تريت. تريت. بري اوبراتيف بريباريشن. بري اوبراتيف بريباريشن. علق الاحمر على النقط الاتيه. وقت. لازم يكون 8 كيلو الوقت. مش قبل كده. يتعلم. العملية كبيرة. لازم نحضره. النقطة الثانية اللي نعلم عليها برضو. لازم هنحضره باي بروكسيمال كولوستوم. الو؟ ايوه مساء الخير. الو؟ ايوه يا سب جورا هيماتوما؟ لا ما ربي. بصي سب جورا هيماتوما بايلاترال ولا يونيلاترال؟ يونيلاترال. سنها كام؟ 78. بصي القصه الدكتور سعد ابراهيم. الدكتور سعد ابراهيم لو كان هو هيبنج هو بوقته للعمليات دلوقتي. هيبنج حاله زي كده كويس يا اما الدكتور محمد حافظ يجي يا حازم ابو النصر يجي كويس يا اما تحولوه على الدبرداش. ولازم تعرفي ده فيري باد بروسس. طبعا طبعا طبعا طبعا. ماشي يلا سلام. هناخد بعدين على السب جورال والاكسترا جورال. الاكسترا جورال هيماتوما هاز ا فيري جود بروجنوزس بالنسبه للسب جورال هيماتوما. السب جورال هيماتوما هي ماساه. نرجع هنا بقى يبقى قلنا 8 كيلو ادي واحد اثنين بروكسيمال كولوستومي. ما تفتكرش انك انت هتقدر تتخلص او تفضي الكولون بالحقنه الشرابيه دي. فلازم اروح اعمل لها بروكسيمال كولوستومي عشان البلاوي دي كلها تخرج. النقطة الثالثة ناوي بعد ما طبعا أول ما تفتح هنا هتفضي وهنبتدي بقى نغسل. تغسل بإيه؟ النقطة الثالثة اللي اتعلموها بالأحمر. نغسل بنورمال سلاين نبر تاب ووتر إياك خوفا من ووتر انتوكسيكيشن. كولون بتضخمة دي ديهايدريتد هتيجي مية. احنا دايما نعمل الحقنه الشرابيه بالميه الحنفيه. هتعمل ميه من الحنفيه هتمتص هيعمل هايبوناترينيا وحاجه بنسميها ووتر توكسيستي او انتوكسيكيشن. فلازم سلاين حتى لو امتص خير وبركه. ده الراجل ده ديهايدريتد. يبقى الثلاث حاجات في البري اوبرت بريباريشن 8 كيلو بروكسيمال كولوستومي ونعملها كلمه بروكسيمال يعني فوق على طول في الليفت ايليك او في السيجمويد. نمرة ثلاثة colonic lavage using normal saline. نعم، تسميها proximal. proximal depletion دايما. زي مثلا هنا في كانسر بيعمل لي بروكسيمال كولوستروم، في هنا اوبستراكشن بروكسيمال كولوستروم، فكده البروكسيمال يعني فوقيها على طول، عمره ما بيعمل اسمها ديستال كولوستروم. التريتمنت عباره عن ايه؟ عمليات بالهبل بقى. هنختار عمليه واحده، عمليه واحده اللي هي سفنسر اوبريشن، اللي هي هناخد البريس بتاعها، اللي عباره عن ريسبشن اوف ذا ايجن ليونيك سيجمنت. هنشيل الايجن ليونيك سيجمنت، طيب شيلناها، هتاخدنا معاها الكولوستوم ولا تزعل. اهو شلنا الايجن ليونيك سيجمنت. طيب احنا عايزين بقى نوصل، عايزين نعمل انتو اند ريسبونس، وده مشكلتين، مشكله طلابيه هنوصل ده ازاي بده، ها دي مش مشكله خالص، بنوصل زي ما احنا عايزين نوصل، ابسطهم بالنسبه لك بنكشكش ده، لما نكشكش هنجيبه نفس التمام، تمام؟ فدي دي مشكله طلابيه. المشكله الحقيقيه هتوصل ازاي الفاليوز قد كده، ده انت هتدخل ايدك ازاي عشان تشتغل، فاهم قصدي ايه؟ يعني ادي البيرمس وادي الكهربات بتاعت الاوضه الكولون، وعايز اوصله بحته دينا ده هنا كمان عند الراجل الكبير 4 سنتي، هتوصله ازاي كده؟ فهروح قلب الواد انتو لايسوتري بوزيشن، الوضع ايه؟ فاتحين احنا ايه؟ ليفت ايليك، واصبح من فوق هنا الكولون، وهنا ده الانا الكنال اللي عايز اوصلها هنا، وحطيته لايسوتومي ورحت قالب الانا الكنال لبره، تمام؟ رحت قالبها لبره، بقى عندي كولون اهو وعندي الانا الكنال اهي، صح؟ واروح مدخل من هنا كلاب ومساعد يشدهولي، رحت جايبه هنا وعملت الانستبوزس من بره ورحت زادته تاني، فطلع بالمنظر ده. You understand؟ يبقى is a resection of the spastic segment وغالبا guided by process section عشان نعرف هنشيل لك كل spastic segment. And then anastomosis عمليه بيسموها ايه؟ Svensson operation او pull through pull through the inverted inner canal, pull through operation. Is a pull through operation. فهمتها؟ طبعا في عمليات بالهبل بس هو ده اللي هيحفظها بس. وريني كده بقى نوتس. جزء من الكولون نزلته ليه كله؟ اه بناخد الايليا من هنا الكنال، الايليا من الكنال عمليه اسمها الين بارك. الو ايوه الو ايوه مش مين؟ ما انا ما قلتلكيش احمد عباس، انا ما قلتلكيش احمد عباس. خلاص خلاص يبقى حولوها بقى. لا اسال الدكتور سعد يحولوها على الهلال. اه برضه خليك مع الدكتور سعد. ماشي اوكي سلام. احنا يا جماعه بدانا النهارده صفحه 207 برنسبلز اوف كولونيك سيرجري اللي سبق وشرحناه مع الشابتر بتاع الهرنيا. هنقلب الصفحه بقى صفحه 208. انا بكتب هنا بقى ايه في البرنسبلز اوف كولونيك سيرجري لما يكون الموضوع اسمه ايمرجنسي سيرجري. يعني ايه الامرجنسي سيرجري؟ واحد جاي لك عنده انتستال اوبستراكشن بكونه او كونه مفرقع وحصله بيريتونايتس. مظبوط يا جماعه؟ ده مفيش وقت للتحضير. فانا كاتب لك بقى ايه البروسيجر لما يكون كريتيكال ايل، هنعمل بروكسيمال كولوستومي. If the patient condition allows، خلي بالك بقى هنا، بص انتوا ماشيين معايا الاول الصفحه ديت، اول ايه ماشي بروكسيمال كولوستومي، بعد كده هنشطب كله كل بي اللي 1 2 3 4 5 الخمس سطور دول هنشطبهم وهنسيب. لو في رايت كولون ريسكشن ريستوريشن اوف ذا باول كونتينيتي باي برايمري انستوز، دي ماشيه مش هتقروها ديت، الحته دي مش هتقروها غير بعد ما اشرحها مع كاسر كولون. يعني انتوا اللي هتقروها هي الحته ايه بس اللي هي كيميكال وميكانيكال بريباريشن. الامرجنسي ديت بروكسيمال كولوستومي لسه قايلينها دلوقتي، اللي جاي بعد كده ده لسه هيتشرح مع كاسر كولون، ما تقراش حاجه ما شرحتهاش. بس سيبها لي دي بقى دي دلوقتي. هنيجي بقى 209 مشطوبه، 209 210 211 212 213. الحاجات دي انا هبديها سمري صغير وانا بتكلم على انتستاينال اوبستراكشن ان يونيبورن. عند الميجا كولون عملناها النهارده. بصوا يا جماعه صفحه 219 هتتشطب، 220 برضو، بس سيبولي الانوريكتال مانومتري في صفحه 221 في الجدول ده اللي هو الانوريكتال مانومتري. لا لا كوارد هو اصلا مش علينا، هو عكس الكونجنتي. دايفرتيكلوزس كولاي انا لخصتها، لكن هرجع اقول لك حاجه، السكيم اوف تريتمنت ده مالكوش دعوه بيه، حتى اللي عايز يقرا من النوتس ده مالكوش دعوه بيه. يعني انا يعني ملخص خالص انفيروميزنتريك سيلكتيف انفيروميزنتريك ارتريولوجي ويز جيل فوم اللي هو الثيرابيوتيك امبرايزيشن. الدرس اللي جاي باذن الله هنلخص الكرونز، هنلخص الالسرتيف كولايتس، وهنكمل في البيلهارزيزس ونكمل في التيوبركلوزس. نعم 216. ايوه نعم السايت يا جماعه اسمعوكم بالله، سايت ذا ديزيز ستارتس ان ذا ابر بارت اوف الجلال and extend proximal to the rectosigmoid area in 80% of cases. يعني قصدك على 8 ولا 90؟ لا كل الريكتوم. ما هو الريكتوم وصل ايه؟ للريكتوسيجمويد. يبقى اخد الريكتوم بالكل كله. مش من هنا. خلاص بقى دلوقتي قطر وسيرتر في هنا الكنال قبل دكتور لاين ياخد الريكتوم كله. طيب دي فرقها بقى على المويد كلها 100% في 8 افاك ديترمن الريكتم بس حته الريكتم بس، وبعدين 8 افاك ذا هول كولون. يعني هو كل الريكتم ماشي جزء من الريكتم او كل الكولون. نعم تحتيها. ما بص هو مش هيجي مش هيجي از ان ايلاند ابدا خالص. يعني العين من اول هنا فما تحت، اول هنا فما تحت، كل كله فما تحت. يعني الابر لازم طبعا. النهارده درس يا جماعه درس البكتيروزس كولاي، هل كود افكت ذا ريكتر؟ لا نيفر نيفر. ليه؟ لان الريكتر هاز كومبليت مصر. يلا